ليس لها من دون مال كاشفة فمن هذا الحديد تنجمون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون في السجود لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا اتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولا تجاءهم من الأنباء ما فيه مستجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم ما يرد إلا شيء نكر خش على أنصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مطرين للدار. يقول الكافرون هذا يوم عسر كذب قبله قوم نوح فكذبوا عبدنا فقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا أرض عيون فانتقلنا على أمر قد قدر وعدنا وعلى ذات ألواح واليسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ورغمناها آية فهل مدكر فكيف كان عذابي ونذري ولقد سن القرآن بالذكر فهل مدكر إذا تعاد فكيف كان عذابي ونذري إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذري ولقد سن القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعور فألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون غدا من كذاب نشر إنا مرسل الناقة في النار فاستقرهم مستقر ونبئهم أن الماء قسمة بينها كل شرب محتضر فنال صاحبهم فتعاطى فعقرت كيف كان عذابي ونذري إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر ولقد سن القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد دعهم بشرنا فتناروا بالنذر ونحن راودوه عن ضيفه فخمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذري ولقد صفح عن بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذري ولقد سمع القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيزهو جمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم الساعة أدهى والأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كالحب البصر ولقد أهلكنا أشياء رزق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخلات والجمال والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. معرج البحرين التقيان. بينهما برزخ لا يعيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أطهار السماوات والأرض تنفذون. لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يحصل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإن انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيما ويؤخذ بالمعاصي والأقنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بها وبلا حديد الآن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذوات أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما خرق صراط الطرف لم يثبتهم ليس قبلهم ولا الإنسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور محصورات بالخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يخلقهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على أفراح خضر وعقارب أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريح وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير بما يشتهون وحور عين كأمثال الدلوع المكنون جزاء بما كانوا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيل سلام سلام فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سر المخضود وطهر المنضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أثوابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الخبز العظيم وكانوا يقولون أين منا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدمنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون فضلتم تفكهون إنا لمرامون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزيلون نشاء جعلناه أجاج فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم شجرتها أم نحن